تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي حول كفارة الغيبة إن كانت لها كفارة، فأجاب سماحته: والله يا أخي سألت عن الغيبة، الغيبة بلاء عمنا إلا من عصم الله منا، بلينا به إلا من لطف الله به ومن عليه بالتوفيق. تحدثنا عن عيوب الآخرين وانبساطنا في تعداد عيوب الآخرين ونقائصهم وزلاتهم وعثراتهم، وفي نفس الوقت العيون مغمضة عن عيوبها النفس، والأذن غير مصغية لذلك، والقلب معرض، وعورات الناس ومعائبهم نصب أعيننا نقول ما نشاء، لكن عيوبنا الكامنة في نفوسنا نكتمها ونخفيها، وكأننا قد أعطينا أمانا من الذنوب. نحن فينا معاصي ومخالفات، فواجبنا أن نلتفت إلى أنفسنا لنصلحها. عسى الله أن يصلح شأننا ويستر عوراتنا، ونترك أحوال الناس ومن اغتبته، فادع له في الموضع الذي ظلمته فيه وأكثر استغفار له، ولعل الله أن يكفر بذلك. تتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.